بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض لما تبقى من هذه الأسئلة في هذا الوقت. يقول: ما حكم ركعتي الطواف النفل، أي في الطواف النافلة؟ ركعتي الطواف سواء كانت الفريضة أو النافلة هي سنة، وبعضهم يقول بأنها واجبة، الأقرب أنها سنة سواء كانت لطواف واجب أو كانت لطواف مستحب. هل يصلح أن يصل الشخص أو يصلي الشخص 12 ركعة غير الوارد في الحديث ويأخذ الأجر المذكور فيه؟ نعم، إذا صلى في، هو يقصد السنن الرواتب، إذا صلى أكثر من 12 ركعة حصل له الأجر الوارد في حديث أم حبيبة، وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وغيرهما، لأنه أتى بالثنتي عشرة ركعة وأكثر. يعني لو أنه صلى قبل الظهر أربعا وصلى بعد الظهر أربعا كما ورد في بعض الصيغ، فإنه يكون على هذا يأتي بأربعة عشر ركعة، فيكون له أجرها إن شاء الله عز وجل. يقول: هناك شركة لديها بطاقة عضوية ذهبية وفضية ونحوها، بحيث يشترك الشخص بأحدها بمبلغ 300 ريال في السنة، وتقوم هذه الشركة بتوفير عند خراب سيارة المشترك السطحة ونقلها للورشة، وعند انتهاء البنزين توفر له الوقود، وكل هذا بعدما يتصل عليه المشترك، فبعد نصف ساعة تقريبا توفر له الخدمة في مكان عطل السيارة، فما حكمها؟ الأقرب والله أعلم أن هذه الخدمة أنها فيها غرر وجهالة ظاهران، بل كما عبر الإمام بن العربي وغيره في الغرر الممنوع، لأن كل شيء لا يخلو من الغرر، لكن هو ما يغلب على العقد، وهذا غالب عليه، فوقوع هذه الحوادث والاحتياج إلى خدمات الشركة مجهول غير معلوم. لكن لو قدم رسوم، يعني رسوم اشتراك توافق خدمة فتح الملف والهاتف وتسجيل ونحو ذلك بما يوافقها تماما، مثل 10 ريالات و 20 ريال مسجلة في هذه الشركة، ويتفقون على خدمة مخفضة على كل خدمة تقدمها الشركة، فهذا معلوم، بحيث قد تزيد على 300 وقد تنقص عنها. أما 300 مفتوحة والشركة تسترد أرباحها من خلال مجموع هؤلاء المشتركين، فهذا يظلم، وهذا يعطى أكثر من حقه، وهذا يظلم، والشركة يحصل لها التوازن، فهذا ليست من العقود العادلة كما يعبر أهل العلم. العقود يعتبر فيها العدل بين العاقدين، بينما هنا الشركة ضمنت لنفسها أن تأخذ حقها كاملا، فهذا يأتي من الخدمات مثلا ما قيمته 1500 ريال في السنة واحد من المشتركين، وهذا لا يحصل له من الخدمات شيء مطلقا، فهي لم يحصل لها شيء، فهنا هي ضمنت من خلال مجموعة المشتركين أن تأخذ المال، وكان هناك من بخس حقه وهناك من زيد في حقه، فلا أرى الدخول في هذه الشركات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، فهل استحباب التخفيف عام في أول تسليمة أو خاص بالقائم من النوم؟ وجزاكم الله خيرا. الأظهر الله أعلم أنه عام، إذا أراد حتى لو سهر في الليل ولا نام أن هذا يشرع له. الجهر بالتأمين على دعاء القنوت هل له أصل؟ استدل به البخاري وغيره بأدلة التأمين في قنوت النوازل، وكذلك أيضا ثبوت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر رضي الله عنه، فهو دليل في هذا. يقول الأصوليون: نفي الشيء ليس علما بالنفي، فإذا لم ينقل عن السلف سجود التلاوة في السرية فليس معناه عدم سجودهم، فما تقولون؟ أحسن الله إليكم. القاعدة أن عدم النقل ليس نقلا للعدم، هذا صحيح، يعني عدم نقل الشيء أنه لم ينقل لا يدل على عدمه أنه لم يقع، لكن يقول العلماء هذا في كل شيء عدا ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، هذه قد نص عليها القرافي وابن القيم رحمه الله وغيرهما من أهل العلم. فإذا كان الشيء يكثر وتتوفر الهمم والدواعي على نقله لم نطبق عليه قاعدة عدم النقل ليس نقلا للعدم. فما نقول لم ينقع عن الرسول، لا، ربما فعله الرسول، هذا مقبول في الجملة، لكن إذا كان مما يكثر، إذا كان مما يكثر وكان مما ينقل عادة كما هو عادة الصحابة في نقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعادة التابعين وبقية الصحابة في نقل هدي بعضهم البعض، فإنه لا يجوز أن نقول بأنه لما لم ينقل دل على أنه غير موجود، لا، ما يجوز. ومثله ما ذكره الأخ الكريم في سجود التلاوة، هذا يكثر. ألا نقول بأن الصحابة وهم في صلواتهم يكثر منهم أن يقع منهم تلاوة سجدة أو آية فيها سجدة في الصلاة؟ الجواب أنه يكثر هذا. لو قلت أنه 100 مرة في عهد الرسول وعهد الصحابة لكانت قليلة، فكيف يحدث 100 مرة أن يصلي الصحابي أو يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ سجدة ثم لا يسجد، ثم نقول بأن عدم النقل ليس نقل للعدم مع كثرته؟ فإذا لا تنطبق على صورة السجود التلاوة قاعدة عدم النقل ليس نقل للعدم. لماذا؟ لأنها مما يكثر ومما يقع كثيرا. في التثويب لا يقال أنه يسن أن يقول، أنا أعتذر عن الإخوة الذين لا يعني لم يكن السؤال واضحا، هل ثبت القيام لسجود التلاوة عن عائشة وهل يقتدى بها؟ نعم ثبت عن بعض الصحابة، لكن لا يظهر أن هذا يعتبر مشروعا، حتى لأنه أيضا مما يكثر ما نكتفي فيه بهدي في فعل أحد الصحابة. هذا بريدة بن الحصيب وضع الخوص، خوص النخل، على قبره، أو عفوا أوصى بذلك، ومع ذلك ما أخذ من العلماء المحققون أنه يشرع وضع الجريد على النخل على القبر. هل من مقتضيات التيسير في الشريعة التدرج في تطبيق الأحكام لمن أسلم حديثا أو كان من فسقه أو كان من فسقه، أم أن التدرج خاص بعد النبوة بنزول آية المائدة؟ نعم، الصحيح أن التدرج ليس في الإباحة، ما نقول هذا مسلم حديثا فيجوز له أن يشرب الخمر حتى إن شاء الله يقوى إيمانه، لا، التدرج هنا يا إخوان في السكوت عنه، وهذه قد نص عليها ابن تيمية رحمه الله في كلامه في مجموع الفتاوى، فإنه يقول المسلم حديثا والمهتدي والمسترشد، وهذا مثل الملتزم حديثا مثلا، يقول هؤلاء لا يبلغون الدين كله، ما يأتي ويقال حرام عليك وحرام وحرام، أنت تتدعه، لا تقول هذا حلال ولا تقول هذا مو بواجب، أنت تدعه، لا تبلغه الأحكام التي يطيقها فقط. فكلما قوي حكما بلغته بالثاني وبالآخر وهكذا. الأمر الثاني أنه لو تبلغ بالأحكام الشرعية لكنه تكاسل عنها في بداية التزامه فأيضا لا تنكر عليه، وهذا منصوص عليه في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، المسلم حديثا والمهتدي والمسترشد. فهنا يجوز أن نسكت عن منكراتهم رجاء قوة إيمانهم إذا بقوا على هذه الحال. وهذه قاعدة دعوية مهمة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وينساها بعض الدعاة، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. ما القول الصحيح في الحجامة، هل تفطر؟ الصحيح أنها لا تفطر، وهذا قول الجمهور، وهو إما أنه منسوخ وإما أن القول باعتباره مفطرا رخصة وليس من المفطرات، وقد بين في أكثر من موضع وذكرناه أيضا في الموقع. أرجو أن تبين حديث فضائل الأعمال من البدعة والسنة مرة أخرى ومثال. ذكرنا يا إخوان أن بعض الفقهاء يقول إذا كان الشيء في فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال هي الأشياء المستحبة مثل صلاة التسابيح، مثل سنة الإشراق التي ليست سنة البقاء بعد الفجر لمجرد شروق الشمس فقط حتى لو لم يمكث في المسجد بعد الفجر، وبعض الأذكار وبعض الدعوات في أماكن معينة وأزمنة معينة، هذه يسميها البعض المستحبات في الأذكار والصلوات يسمونها فضائل أعمال، فيجيزون فيها الأخذ بالحديث الضعيف. الجواب أن هذا خطأ، وأن مقصود العلماء السابقين في فضائل الأعمال هو أن يكون العمل أصله ثابتا بالكتاب أو السنة، مثل سنة الفجر ثابتة، الجواب أنها ثابتة. جاء شخص يريد أن يعظ الناس وأن يحفزهم بحديث ضعيف، نقول لا بأس، يكون حديث ليس شديد الضعف ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر فيه أجر من حافظ على سنة الفجر. فهذا هو فضل العمل الثابت، لا أن نأتي بأحاديث ضعيفة ونقول يجوز أن يكون ذلك في المستحبات وبعض الصلوات وبعض الأذكار وبعض الدعوات، لأنها كلها بدعة على الصحيح. ما هي السنة في قضاء الدعاء في وقت الدعاء بالوتر؟ وهل 3 دقائق كافية؟ لا، هي أقل، يعني اللهم اهدنا فيمن هديت أقل من دقيقة، ليس له حد. لو قال اللهم اغفر لي ثم ركع أو ثم سجد لا حرج عليه. هل يشرع قضاء السنن الرواتب؟ نعم يشرع، ورد فيها حديث أم سلمة وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث قيس بن فهد حين قضى الفجر بعد صلاة الفجر، وحديث أم سلمة حين قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، وحديث وفد عبد القيس حين شغله وفد عبد القيس وقضاها بعد العصر. إذا نسيت قراءة الفاتحة وأنا منفرد وركعت، هل يجوز أن أعود للفاتحة؟ الصحيح أنها ركن مرة واحدة والباقي واجب. لو أنا متوضئ ومسست النجاسة بيدي، الكلام غير واضح، متى يختار الإمام المنفرد السورة التي سيقرأها في الصلاة؟ هل قبل البدء في الصلاة أو بعد قراءة الفاتحة؟ له أن يفعل ما يشاء وأن يعدل ويبدل، ليس هناك وقت محدد. الزيادة على ركعتين في صلاة التطوع في الليل والنهار بتشاهد أول وبدونه، ما الحكم في ذلك؟ الصحيح أنها مثنى مثنى في الليل وفي النهار، يصلي ركعتين ثم يسلم. ما هي المنهجية التي كنت متبعها في طريقك لطلب العلم؟ كنت يعني قصدي يعنيني أنا، وما هي المنهجية الجيدة؟ هذا يحتاج إلى محاضرة، يعني جزاه الله خير على سؤاله وحرصه. كيف يكون القنوت في الوتر؟ القنوت في الوتر بعد أن يركع يدعو. نعم. المسافر هل يجب عليه الجمع مع من سافر معه؟ نعم يجمع معهم، إلا أن يكون الأمر ظاهر أنه ليس بسفر، ظاهر جدا ما فيه محل اجتهاد. أما إذا كان محل أنت أصلا متشكك ومشكل عليك، فلك أن تصلي مع الجماعة ما دام الأمر ليس واضحا عندك. إذا لم نرخص للطلاب لأن حالهم أشبه بالمقيم، فنحن لم نأخذ على أن السفر صفة، إنما اخترناها على أنها مشقة. لا، ليس كذلك. لعلك أن ترجع إلى الرسالة في الموقع إن شاء الله وهي توضح إشكالك هذا، ليس هذا وقت حقيقة الإطالة. صليت في إحدى الدول المجاورة للسعودية صلاة الجمعة، وكنا في مسجد في قبلته شاشة كبيرة تبث صلاة جامع مجاور، ورأيت الناس يصلون بهذه الطريقة وفعلت معهم ذلك، فما الحكم؟ إذا كنت قد أتيت بأركان الصلاة فصلاتك صحيحة، لكن الاهتمام غير صحيح، يعني لك أجر الجماعة لا، لكن القول ببطلانها لا أرى القول ببطلانها. لكن يشرع أنك تفعل هذا، تجعل سماعة في مكان وتجعل سماعة في عمارة مجاورة للمسجد لا، ثم تصلي عليه، نقول لا يشرع وتأثم إذا فعلت هذا. لكن ما حكم إنسان جاء وصلى مع الناس بهذه الطريقة أو ائتم جاهلا؟ صلاته صحيحة لأنه قد جاء بالركعات كما أمر الله عز وجل. من كان سجوده وقيامه صحيح ولكن فيه إعاقة في مشيه وحركته، هل باب السياسة الشرعية أن نبحث عن غيره؟ إذا كان هذا يؤثر في, في, في أركان صلاته ويؤثر على الجماعة في المتابعة، بعض الناس إذا أراد أن يقوم، كبير مثلا مسن جدا كبير في السن أو عنده يعني نصف إعاقة أو ربع إعاقة، إذا أراد أن يقوم يتأخر، هذا يحرج الجماعة، فنقول من باب السياسة لا يولى، لكن إمامته صحيحة. إذا طهرت المرأة قبل أذان المغرب بربع ساعة هل تصلي العصر والظهر؟ الصحيح أنها تصلي العصر فقط ولا يجب عليها أن تصلي الظهر. إذا كنت مسافرا وصلى خلفي مقيمون لا يفقهون أحكام السفر وأنا لم أفهم، كيف نجمع بين أن ابن عمر قصر الصلاة 6 أشهر وقوله أنه يتم إذا مكث أكثر من 4 أيام. ذكرنا يا إخوان أن دليل القول بالأربعة أيام بأنه مرجوح، ودليلهم ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث من اليوم الرابع حين قدم إلى مكة إلى اليوم الثامن وهو يقصر الصلاة. فيقول هذه أقل أكثر مدة، علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جزم بمكثها في مكة ومع ذلك قصر الصلاة، فيكون جواز القصر بعدها مشكوكا فيه. هذا دليل الحنابلة وبعض الشافعية على هذا، ومن أدلتهم حديث العلاء بن الحضرمي. لكن هذا الاستدلال ضعيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة كم؟ 20 يوما يقصر الصلاة، 19 يوما عفوا. يقول ابن القيم رحمه الله بأنه يجزم أنه سيبقى أكثر من 4 أيام ومع ذلك بقي يقصر. لماذا جزم ابن القيم بأنه سيبقى أكثر من 4 أيام؟ قال لأنه سر السرايا وبعث الوفود، وكان هناك هجمات متوقعة على على على مكة لاستردادها في عام الفتح، وما كان جيش بهذا الحجم وبهذه المثابة وبهذا الوضع وإسقاط لأكبر عاصمة كانت في الجزيرة العربية أنه بيخلص شغله في 4 أيام. يعقل هذا؟ لا يعقل أنه يخلص يفتح مدينة بهذا الحجم في 4 أيام ويؤمنها بعد الفتح أيضا في 4 أيام، لا يمكن هذا. فيقول ابن القيم هذا يبطل دليل الشافعية وبعض الحنابل الذين قالوا بالتحديد ب4 أيام، لأنهم نوى المكث أكثر من 4 أيام ومع ذلك قصر الصلاة. فلما بطل دليلهم إذن أو لم يصح وكان مرجوحا، رجعنا إلى العرف، لأنه إذا لم يوجد للإقامة ولا للسفر دليل لا في الشريعة ولا في اللغة رجعنا فيه إلى العرف بحسب القواعد الأصولية المعروفة. هل يجوز للمرأة الفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة أو كان لا يوجد إلا محارمها؟ نعم، إن كانت غير شابة وفتحت على الإمام جزاها الله، أما كانت شابة وصوتها فيه فتنة مع كونه في الصلاة فلا أرى ذلك. حكم الصلاة في وقف الملك عبد العزيز في أحد الأدوار العليا في أوقات الزحام؟ لا أرى الصلاة جماعة، صلوا جماعة مستقلين، شق عليهم الذهاب إلى الحرم أو كانوا مسافرين ترخصوا بترك الصلاة للجماعة، لا أرى أن يصلوا إلا مع الإمام أو يكونون جماعة مستقلة. لكن من صلى فصلاته صحيحة. لكن أنت تسأل هل يجوز أن أنشئ جماعة على هذه الصفة بحيث أصلي مع الحرم؟ الجواب لا، وإلا لجاز للمرأة تصلي في بيتها والناس يصلون في بيوتهم، يحط للسماعة ويصلي في بيته، في فرق؟ ما في فرق. ومع ذلك العلماء لا يختلفون أن من صلى في بيته أنه آثم ممن يرى وجوب صلاة الجماعة. ويلزم من قال بالجواز أنه يجوز أن يصلي مثلا في البناية المذكورة أو في غيرها، يلزمه أن يقول بصحة الصلاة في البيت، في فرق؟ ما في فرق في هذه الحالة. في الحديث الصحيح لا توصل الصلاة بالصلاة حتى يكون بينهما فاصل، في معنى الحديث هل لي غير واضح؟ الحديث ليس هذا لفظه، نهى في حديث عمر أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. أرجو توضيح قاعدة الجاري كلية العمل، ما فهمت. إذا أخطأ الإمام في الاجتماع في الاجتهاد فجمع وعلمت أنه مخطئ، فهل أصلي مع مثل ما ذكرت؟ إن كانت اجتهادية تتبع الجماعة، اجتهادية غير واضحة عندك سواء سفر ولا مو بسفر، المطر في مشقه ولا ما في، تتبع الإمام. إذا كان ظاهر جدا جلي أن هذا ليس بسفر، كان لي يصلي في أطراف المدينة ويطلع عن المخططات شوي يروح يجمع، هذا يجمع الناس أنه قد أخطأ فلا تتابعه. لكن ذهب 60 كيلو واجتهد وأنت مشكل عليك مو بواضح 100% عندك وتابعته صح ذلك منك، وهكذا كان الصحابة يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم. هل المحراب الذي يصنع في المساجد بدعة؟ يعني لا أراه بدعة في الحقيقة، لكنه لا حاجة إليه، مثل القبة أحيانا، أحيانا فيه إسراف وفيه تضييق على الشارع وفيه تضييق على المسجد، أحيانا يؤخذ يعطى الشارع من المسجد حتى يكون عندنا إيش محراب، هذا خطأ. المحراب يوضع للحاجة إذا صار فيه ضيق أو نحو ذلك. هل لكن بدعة؟ لا أرى أنها بدعة. هل يصلى من يشك في إسلامه؟ نعم، ما دام من الأصل أنه مسلم وعندك مجرد شك، كان يكون عنده بدعة مثلا مكفرة وأن شكيت أنه يقول بها أو لا يقول، الأصل صحة الصلاة خلفه. قولها واجتناب نجاسة واستقبال، من صلى على يسار الإمام مع خلو يمينه، نعم الأخ ذكرنا بها وحنا عدنا إليها، هو يذكر أنها سقطت. يقول منع الذهاب إلى المسجد مختص بالفم؟ لا، أي رائحة كريهة سواء بالفم ولا غير الفم، بعض الناس عنده جروح والجروح دي تخرج رائحة كريهة، الجسد أيضا قد يخرج رائحة كريهة ويعرفها الناس. ألا يأثم من أكل البصل بتركه للجماعة مع وجوب الترك؟ لا، ما يجب الترك، حنا قلنا بأنها رخصة، لكن لا نجعل الخطاب يا أخوان للناس، نقول الخطاب للناس فقط بقضية ترك الثوم والبصل، خطاب للناس بمحبتهم للجماعة، بمحبتهم لحضور الجماعات، لكن لو أكله من غير قصد، هو لم يرد أن يتخلف عن الجماعة، يعني ما أكله وما يبغى يأكل بصل لكن أكلها حتى يترخص، هذا ما حكمه؟ آثم. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، لكن إنسان ما قصد وجد على الطعام فأكله، غلب على ظنها أن لا تخرج الرائحة خلال ربع ساعة مثلا، ما يكون في التخمر ولا اختمار في المعدة، وسيضمن أنه لن يتجشأ ولن يقع من شيء، خاصة في البصل هو أخف من الثوم، غلب على ظنه يذهب يصلي ويتحفظ، ويجب عليه في هذا الحال مع غلبة الظن بعدم خروج الرائحة، لكن ربما بعد نص ساعة وبعد الساعة ونحو ذلك تخرج الرائحة خاصة من الثوم من الجسد وليس من الفم ومن المعدة، الرائحة تخرج مع العرق، لكن أحيانا الجو بارد والوقت قريب وغلب على ظنه ذلك، فلا يرخص له في ترك الجماعة. انتهت الأسئلة وشكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.